كل شيء ومقاليده، من استعان به في الأزمات أنجده تأييده، ومن توكل عليه في المهمات ساعده بما يريده، ومن تذلل لعظمته امتلأ بالعز جيده، حفظ منار الدين المطهر بالإسناد، وجعله غضا طريا في الربا والوهاد، وصيره معظما في المشرق والمغرب في كل ناس. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الذي فضله على الأنبياء والمرسلين والعرش والكرسي والملائكة المقربين، تنبيها إلى رفع شانه وعلو مكانه على تأخر زمانه، وتنويها بفضل أحبابه وأعوانه على جميع أصحاب كل رسول وخلانه، فأقسم ببلده وحياته إعلاما بشرف ذاته وفضل بلاد بلده وجهاته، وجعل ملته وشرعته خير الشرائع والديانات، وأبقاها إلى أن يقوم الناس من الممات، ولم يقبل من أحد عقدا من الاعتقادات إلا أن يسلم لصاحبها مقدم السادات. فصل الله عليه صلاة لا انقضاء لغاياتها ولا انصرام لنهاياتها، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار والتابعين الأخيار. أما بعد، فيقول شيخنا عبد الله بن صالح بن محمد العبيد حفظه الله تعالى: فهذا حبل قد فتلته ومددته في هذا العصر لأوثق به حبالا عظيما قد ذل أكثرها ووهى، ورجوت بهذا الحبل وصل مسموعات الآخرين بالسلف الصالحين مع التحرير والتحقيق والضبط والتدقيق. واعلم أن حفاظ الأثر وأئمة القبر قد ضبطوا المسموعات ضبطا لا مزيد عليه. ثم آل هذا الميراث العظيم بعد تطاول القرون إلى من بعدهم فلم يقوموا بأكثره على الوجه المطلوب لكثرة الفتن والمحن والانتشار من كان يهون من شأن الآثار والسنن من القبوريين والمخرفين، والانشغال حملة العلم وعدوله بما هو أهم، وهو تصحيح الاعتقاد والباطن من الخلل الوارد من جهلة المتصدرين وأدعياء العلم. ومع هذا فهؤلاء المصلحون مقصرون في هذا الباب، فإن قوما خلف لهم أسلافهم تراثا مسندا مسلسلا بالسماع طيلة ألف سنة ثم لا يحملونه بشرطه وضبطه لقوم مقصرون. انتهى كلامه حفظه الله. ولأجل هذه الغاية الجليلة والخصلة النبيلة اجتمعنا في بيت من بيوت الله تعالى مع الأفاضل من الدعاة والعلماء الأماجد الأكابر وطلبة وطالبات العلم أصحاب المفاخر والمحابر، فأهلا بكم جميعا وسهلا، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل مرائي. اجتمعنا لنبعث بإذن الله فينا مجالس الأولين، ونرتشف من عبيد نسيب المتقدمين، ونحيي ليالي السماع والتدوين، وحداء الحاج منا لم أسع في طلب الحديث لسمعته أو لاتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. اللهم كلل بالتوفيق جهودنا، وأخلص لك في كل عمل نياتنا، وانشر بالخير بعد نخر عظامنا ذكرنا وأخبارنا. وخير ما نفتتح به مجلسنا اليوم القرآن الكريم، ومع طفل من طلاع الدعوة السلفية بأبي رواش الطفل أحمد يوسف أحمد فليتقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يقول شيخنا العبيد حفظه الله تعالى: أقول لمن تعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والند: قم وانهض، فإن ميراث النبوة المسموع بالإسناد ونوره المبارك ما زال فيه صبابة وسداد، فلا تصفف ولا تبخس، فأدركه يا مرتاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومع كلمة في أهمية مجالس السماع، وفضيلة الشيخ أحمد ديب حفظه الله تعالى، وقد قرأ فضيلته العشرة قراءات على العلامة الزيات والعلامة عامر عثمان شيخ عموم المقاري المصرية رحمة الله على الجميع، فليتفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، أبدأ حديثي معكم مرحبا بشيخنا المبارك عبد الله بن صالح العبيد حفظه الله تبارك وتعالى، وجزاه الله عز وجل عنا خير الجزاء، كما نشكر له حضوره على ضيق وقته وكثرة مشاغله. ثم أرحب بجميع الإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك من مجالس السماع التي كان لشيخنا العبيد قدم السبق في إحيائها في مصرنا الحبيبة. فهو فارس من فرسان نشر الوحيين القرآن والسنة. قال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان. وفرسان هذا الدين أصحاب الأسامي. وشيخنا المبارك علم من أعلام الأسامي، بل اختلط الإسناد بلحمه ودمه، كما قال مالك بن أنس: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه سوف تسأل يوم القيامة قواعد علم الرواية. الإمام عاصم وأبو جعفر ويعقوب الحضرمي. إذا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم من فوائد. أيها الأحبة الكرام، من باب قول الله تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقول نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقوله عليه الصلاة والسلام في سعد: قوموا إلى سيدكم. نشلف أسماعنا ببعض ترجمة شيخنا لعلها توقظ منا نشوة الطلب وتلهب فينا حب المد والسند وتستوقد منا جزوة القدوة والأدب. مع أخينا الشيخ أسامة العقباوي في الإتقان. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه ترجمة مختصرة لفضيلة شيخنا حفظه الله تعالى. هو فضيلة الشيخ العلامة المسند الرحلة اللغوي الفقيه الأصولي صاحب التصانيف عبد الله بن صالح بن محمد العبيد، وينتسب إلى أحد بطون تميم وهو بنو عمرو بن تميم. درس في معهد إمام الدعوة العلمي ثم في كلية الشريعة، وتخرج منها سنة 1400 للهجرة. وقد حصل الشيخ حفظه الله تعالى على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية المفتوحة كلية الدراسات الإسلامية في واشنطن بقسم الفقه وأصوله، وعنوان الأطروحة: الدلالات عند الأصوليين، دراسة مقارنة بين منهج الفقهاء والمتكلمين. وهذه الرسالة مطبوعة. كما حصل فضيلته على الدكتوراه من جامعة صنعاء في كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية شعبة الفقه وأصوله، وعنوان الأطروحة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيق ودراسة للإمام الفقيه بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني الشافعي، وقد درس فضيلته على شيوخ كثيرة، ومن أجلهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، والإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والعلامة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى. قرأ عليهم كتبا كثيرة كالأمهات الست، وفي السيرة النبوية والفقه والمصطلح والتفسير والأصول وغيرها، ولشيخ مؤلفات كثيرة تقارب 50 تأليفا وجمعا وتحقيقا. رحل فضيلته إلى الدول العربية والإسلامية شرقا وغربا، وقد كان مدة الارتحال أكثر من 25 سنة، شرحها بالتفصيل في رحلة الشتاء والصيف. وقد اجتمع للشيخ سماعات وإجازات كثيرة جدا، فمن مسموعاته حفظه الله تعالى، يقول الشيخ: ولما سهل الله لي طلب العلم في بلاد الحرمين الشريفين والرحلة في الأمصار والأقطار شرقا وغربا، فحصل عندي من المسموعات قدر كبير، وما دونت في رحلتي كثير شيء سوى تدوين جملة من المسموعات سنة 14 و400 و1000 من الهجرة. بعدها سميتها ديوان المسموعات اعتمادا على حفظي من جهة، ولكوني احقر في نفسي من ان ادون شيئا ينتفع به الناس، غير ان كثيرا من الاحباب والاصحاب من اهل العلم والفضل كانوا يكثرون علي في تدوين ما سمعت وقرأت، وما حصل لي في الرحلة من تراجم العلماء والفوائد والغرائب والانشادات لما في ذلك من حفظ اشياء للامة. فقمت في اواخر سنة 20 و400 و1000 بتدوين ذلك، حتى تحصل لي عدة مجلدات في ذكر اسانيد المسموعات وتراجم الشيوخ الذين تشرفت بالقراءة عليهم والتلقي عنهم ومن لقيت من الفضلاء وغير ذلك. فقسمت ذلك الى عدة اقسام، منها اولا رحلة الشتاء والصيف، وهي في 3 مجلدات، وفيها ذكرت ما حصل لي في الرحلة من لقاء العلماء والفضلاء وطرائق التعلم في البلدان وما رأيته من الأحداث والأحوال والمشاهدات ووصف حجر العلم ومعاقله التي دخلتها وما فيها من العلوم والكتب والآثار. ثانيا دليل المسموعات ودليل الأثبات والمشيخات والمسلسلات، وهو في 2 مجلدين، وذكرت فيه ما حصل لي سماعه وقراءته على شيوخ العصر سواء كان من العلوم الشرعية او من علوم الآلة او من غيرها كالفلك والمنطق، وكذا كتب الاثبات والمشيخات والمسلسلات كلها مع تحرير السماع والاتصال وطرق الاداء. ثالثا الوجيز في ذكر المجاز والمجيز للكتاب العزيز. قال الشيخ: قرأت الكتاب العزيز على جماعات من علماء الآداء ينيفون على 40 ما بين رواية وقراءة، فحصل لي بذلك ختمات كثيرة إفرادا وجمعا للسبعة والعشرة والأربع الزائدة على 10 المسمى بالقراءات الشاذة، وقد فصلت أسانيدها ولممت طرقها في الوجيز. رابعا المسلسلات، وهي في 2 مجلدين، وقد ذكرت فيها مع المسلسلات الشهيرة غرائب المسلسلات التي دونها علماء الآثار وحصلت لي بالسماع، وهي تزيد على 300 مسلسل. خامسا 40 الدعوية، وهي في جزء، وهي 40 حديثا عن 40 شيخا من 40 بلدا في 40 بابا من أبواب الدعوة إلى الله تعالى، مع ذكر المسائل المستنبطة من كل حديث. سادسا، معجم الشيوخ، ويقع في مجلدين، وذكرت فيه جميع من لقيت في الأمصار وفصلت أحوالهم وتراجمهم وأسانيدهم ومقرؤاتهم على اختلاف مذاهبهم، شاملا شيوخ الدراية والرواية، مع التنبيه على من حصلت من الإجازة ولم أحصهم فلعلهم فوق 400. هذه ترجمة مختصرة لفضيلة شيخنا حفظه الله تعالى، ونرى أننا ما وفيناه حقه، فنسأله أن يسامحنا على التقصير، وجزاكم الله خيرا. جزا الله أخانا الشيخ وسام العقوي عن هذه الترجمة. أيها الأحبة الكرام، جاءكم الشيخ ليهدي لكم نفحة من نفحات مسموعاته، وياقوتة من يواقوت إجازاته، ولسان حاله الناس يهدون على قدرهم، لكنني أهدي على قدري، يهدون ما يفنى وأهدي الذي يبقى على الأيام والدهر. شيخنا حللت أهلا ونزلت سهلا، وتشرفت بمقدمكم مصر وأرضها، وعبقت بريحكم قرية أبي رواش وأهلها، ومصر لا يقاس بها سواها، ويمتنع القياس مع النصوص. حلاها راقت الأبصار حسنا على حكم العموم أو الخصوص، بساط زمرد نثرت عليه من الياقوت ألوان الفصوص. ومع كلمة ترحيب لفضيلة شيخ العلامة عبد الله بن صالح بن محمد العبيد حفظه الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأفاضل الكرام في هذا البلد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام، ويوم الغد وبعده، نعيش في حبور وسرور بين يدي الرب جل وعلا، في بيان ما ينبغي له سبحانه وتعالى من الصفات التي تليق به تعالى، وبيان ما يجب له تعالى من الحقوق. وكأنكم أو كأن بعضكم ينشد قول جميل بثينة حين قال: ألا أيها النوام ويحكم الرب، أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ نعم، يقتل الرجل الحب إلا حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله، فإنه حياة للقلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. نحن هذه الأيام أو هذين اليومين نعيش في توحيد الرب تبارك وتعالى، نسمع كلامه في الثناء على نفسه سبحانه وتعالى، ونسمع كلام رسوله في ثنائه على ربه جل وعلا. كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، هو من أنفس ما كتبه المتأخرون في هذا الباب، وذلك أنه رحمه الله استفتحه بكلام الله وكلام رسوله، وختمه بكلام الله وكلام رسوله، لم يكن منه حرف واحد لم يقله أحد من السلف، بل كل مسألة فيه قالها السلف. ولك أن تفخر بأن هذا الاعتقاد الذي ذكره رحمه الله ليس منه حرف واحد إلا وقد قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. بخلاف قول المبتدعة الذين لو جلسوا عشرات السنين فإنهم لا يستطيعون أن يسندوا شيئا واحدا على بدعتهم. وهذا للإنسان أن يفخر به أن عقيدتك هي عقيدة الصحابة والتابعين بخلاف قول الممخرقين الذين دلسوا على الناس بأجل حفنة من حطام الدنيا ولبسوا على الناس دينهم ليأكلوا به أموال اليتامى والمساكين والضعفاء والجاهلين. قبل أن أبدأ أحييكم تحية بالغة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي لكم المثوبة وأن يجزيكم الخير على ما تجشمتم به من القدوم إلى هذا المجلس. كتاب الشيخ محمد رحمه الله أنا أريد أن أقدمه بمسألة مهمة هي مفصلية في المنهج العقدي للسلف والمنهج العلمي العام للسلف والمنهج الحديثي للسلف. كثير من إخواننا يأخذ بعض مسائل الاعتقاد ويعترض على الأئمة يقول لماذا أوردوا هذا الحديث الذي فيه ضعف، وربما تكلم بعضهم حتى في كتاب التوحيد وقال وفيه أحاديث ضعيفة. والحقيقة أن الشيخ محمد رحمه الله طريقته طريقة السالفين، لم يخرج عنهم قيد أنملة، حتى في التصحيح والتضعيف لم يتكلم هو، إنما التصحيح والتضعيف الذي في كتابه هو منقول عن السالفين سواء عزى أو لم يعزو. بعض إخواننا يأتي إلى كتب الاعتقاد ويعارض بعض الأئمة يقول إن هذا الحديث لماذا ذكره، ليته ما ذكره، كحديث مثلا عجبت لشاب ليست له صبوة، مع أن العلماء رحمهم الله عندهم في العجب عجب ربك من الشاب ليست له صبوة، مع أن حديث الصحيح الذي في الصحيح هو أولى أن يذكر وهو عجب ربنا من قوم يخادون إلى الجنة بالسلاسل وأشبه ذلك من النصوص. فيقال له وأحسن من هذا أن تذكر حديث البخاري، فثم أحسن منه إذا كنت ستعترض، فثم أحسن منه وهو قول الرب جل وعلا بل عجبت ويسخرون كما قرأها حمزة، أليس كذلك؟ كلام الله أولى من كلام رسوله في الاستدلال. بعض إخواننا لم يفهم طريقة السلف في إرادة الأحاديث فصار يأخذ كتب الاعتقاد ويتكلم حتى على الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين بالتصحيح والتضعيف، وربما يعني هذا الإنسان لم يفهم صلاحهم ومرادهم فأوهم أن هذا الكتاب ثم اعتقاد مبني على أحاديث ضعيفة. وأنا أقول لكم أيها الإخوة طريقة السلف رحمهم الله مالك الشافعي أحمد ومن بعدهم من الأئمة رحمة الله عليهم في كتب الاعتقاد بل في الكتب عامة ليس في الاعتقاد ولكن أخص الاعتقاد، أنهم يريدون الثابت القوي ثم يتبعونه بما هو أقل ويتبعونه بما هو أقل، حتى الحديث ضعيف يذكرونه، بل إنهم ربما توسعوا فأوردوا حديث المتكلم فيه أحيانا كلاما شديدا كعبد الكريم بن عبد المخالف مثلا وأشباهه من هذا الضرب من الرواة. فيأتي إخواننا أو بعض إخواننا ويتعقب الأئمة في هذا، والأئمة هذا منهجهم، هم إيراد الحديث الثابت الصحيح ثم إيراد الذي بعده أقل، وربما توسعوا فأوردوا ما هو أقل الأقل في الصحة. وهذه الطريقة ربما خالفوها اختصارا فذكروا الحديث الذي فيه ضعف وترك الحديث الصحيح لكونه أفسر وأبين وأوضح في هذه المسألة أو لشهرته، وهذه طريقته. خذوا أي كتاب من كتب الاعتقاد من كتب الأئمة من لدن مالك الإمام إلى عهد قريب تجد فيها إرادة الصحيح والضعيف وما هو أقل من الضعيف، فنقول لإخواننا انتبه، لا توهم الناس كما أوهم بعض، يعني بعض الطلبة وراح وأصدر ضعيف الكتاب الفلاني وضعيف الكتاب الفلاني من كتب السنة وراح وأخرجها. نقول ليست هذه طريقة، طريقتهم هم إيراد الضعيف مع الصحيح. ولهذا لما اعترض البكري على شيخ الإسلام تيمية إيراد بعض الأحاديث الضعيفة قال أنت تريد الأحاديث الضعيفة في مناقشاته، قال له شيخ الإسلام رحمه أنا أريد ما أوردوه، يعني ما أورده السلف، السلف هذه طريقته، وفي الفقه تجدون طريقتهم سواء، ربما كان الشيء في الباب لا يصح فيه شيء وإنما يروى فيه مرسل من مراسيل قتادة أو أبي العالية أو مجاهد أو غير الأئمة التابعين. فإذا أوردوا هذا المرسل لأنه ليس فيه نكارة وليس في الباب ما يدفعه، وكذلك يعضده أصول التشريع، يبوبون عليه حكما شرعيا ويأخذون به، إلا أنهم لا يجيبون أو يحرمون، وإنما يقولون مثلا باب النهي عن كذا، فيريدون الحديث الصحيح بهذه الصيغة، إذا كان منعا أو قالوا باب النهي، فإذا كان الحديث فيه مقال إما أنه موقوف الصواب وقفه لا رفعه، أو يكون كثيرا أو متكلم فيه كلاما يسيرا، فيقولون باب ما يكره في كذا. وانظروا تتبعوا الأئمة كلهم، الأئمة الحفاظ تجدون ذلك. فمالك رحمه الله في كتابه الموطأ يبوب ويذكر المرسل لعل ثلث الموطأ بهذه الصورة مراسيل، وهكذا الأم وكتب الشافعي رضي الله عنه، هكذا تجدونه في الباب يأتي بالمرسل ويحتج به. قد يقول ان الشافعي رحمه الله في الرسالة رد حديث رد المرسل، نقول هذه المسألة نظرية، اما المسألة التطبيقية فهو انهم اذا المرسل عضده مرسل اخر او عضده عموم نص وليس في الباب ما يدفعه، هذه طريقته يريدونه رحمه الله. وهكذا هذا ينسحب على كل المسائل في التشريع سواء كانت في الاعتقاد او في غير الاعتقاد. وهكذا الامام احمد رحمه الله. فإذا جئنا ومسكنا السنة حسب آرائنا وقسمناها نصفين، مسكنا كتب الأئمة، اليوم يأتي إنسان وينصف لنا على رأيه سنن أبي داود والترمذي، وغدا ينصف لنا البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ بل أنا أعرف بعض الإخوة كان عندهم هذا المشروع لأن ينصفوا البخاري ومسلم بهذه الطريقة، لولا أن الله دفع هذا الشر لبعض أهل العلم. ثم هذا الرأي أنت رأيك أنت، لكن ما بال إخواننا يأتي إلى الحديث يضعفه ستة من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبي زرعة وأبي حاتم، ولا يقبل بحكمه، ما يقبل إلا رجل جاء بعد 1400 سنة وإن كان فاضلا من العلماء، لكن تترك الشافعي ومالك وأحمد وتذهب إلى من هو أدنى، هذا ليس منهجا، هذا غلط. ولهذا بعض إخواننا حتى عندنا هنا عندكم هنا في مصر بعض إخواننا يتكئ، وهذا خطأ، هذا الكبير في المنهج بل في العبودية لله عز وجل، أن يأتي إلى رواية إلى تصحيح بعض الإخوة في مصر ويتكئ عليه ويبني عليه مذهبه أو رأيه أو منهجه، ثم يترك الإمام أحمد الشافعي ومالك. أنا أسألكم أيها الإخوة، لو أتينا بمئة، وأنا أشهد الله على هذه الكلمة، بمئة من العلماء في هذا العصر ووزنتهم ووضعت الإمام الشافعي رضي الله عنه في كفة، أنا أسألك بالله، الله يحب الصدق، من ترى عندك يرجح، الشافعي أو هؤلاء المئة؟ أقسم بالله أنه لو اجتمع 1000 وليس 100 من علماء زماننا لا يرجحون للإمام الشافعي، أليس كذلك؟ لأنك لو أخذت الإمام الشافعي وفككت هذا الإمام لوجدته إماما في الاعتقاد، إماما في السنة، إماما في الفقه، إماما في العربية والشعر والأدب، بل حتى الفلك والأمور التي لا تعلق لها في الأساس بالشريعة لوجدته إماما فيها. والمعاصرين تجده هذا القاموس إمام إمام إمام، لا تجده كذلك وإن سماه الناس إماما. ولذلك الحقيقة يقول ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف، يقول بلينا في زماننا بأقوام يظنون في من عاصرنا أنه أعلم من الأئمة أو الصحابة. يقول هؤلاء بلوى، ما هذا الكلام في المئة الثامنة وقد عاصر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والذهب والمز وأمم عاصر، وهو يقول عن هؤلاء ما ذلك به؟ يعني كيف الظن الآن في أناس من الفضلاء والإخوة الأفاضل والعلماء الأفاضل الذين هم لا شيء في جنب هؤلاء الأئمة؟ ولذلك المنهج الصحيح الحقيقة هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح كمنهج علمي وكاعتماد في التصحيح والتضعيف، وكذلك في الفقه فيما أخذه الأولون من الدلالات والاستنباط وطرق الاستنباط هو أنفع لك من أن تأخذ من المتأخرين. والحقيقة أن هذا الكلام يعني قد يطول، ونستفتح في كتابنا هذا الذي هو كتاب التوحيد، وقد رويته عن جمع بين من أهل العلم وبيني وبين مصنفي رحمة الله عليه، نحن 300 سنة بيني وبينه 3 أنفس من أهل العلم، لكل قرن نحو لكل 100 سنة نحو لكل نحو 100 سنة رجل من أهل العلم. الشيخ رحمه الله أختم بنقطة وهي أو قبل حتى الشيخ رحمه الله طريقته في المنهج غير التصحيح والتضعيف، هي أنه يورد حتى في البحث العلمي هي طريقة العلماء لإيراد كلام الله كلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين، حتى له كتاب اسمه مجموع الحديث. مجموع الحديث هذا هو من أنفع الكتب، أنفع من كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، وأنفع من كتاب البلوغ ومن كتاب العمدة. لماذا؟ لأنه يذكر مع الحديث الصحيح أقوال الصحابة والتابعين. هذه ناحية مهمة في العمل، أن تقولني أنا في الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح اعتمدت الكتاب والسنة، لكن وين منهج السلف الصالح؟ أين كلام الصحابة والتابعين؟ هذا مسألة مهمة. تجد بعض إخواننا يبتدي شرح الحديث ثم إذا فتشت كلامه في كلام الصحابة وجدت أن كلام الصحابة متناقض معه. ولهذا مسائل كثيرة جدا يعني يمكن التمثيل بها يعني في غير هذا الوقت. الشيخ رحمه الله حتى في تفسير النصوص يريدها من كلام الصحابة والتابعين، وهذه ميزة عظيمة. أحسن لك أن تأخذ تفسير ابن عباس ولا تأخذ كلام الزمخشري في المستقصى، ما في شك كلام ابن عباس رضي الله عنه، ويأخذ من كلام الصحابة والتابعين، وإن تأخر نقل عن أبي عبيد القاسم السلام أحد الأئمة في عصر الإمام أحمد، قال إسحاق الحربي ما شبهت أبا عبيد إلا جبل نفخ فيه الروح، أو كما قال، أو قيلت هذه بإسحاق الحربي إما هذا أو هذا. وينقل عن إسحاق الحربي لأنه صاحب ضريب الحديث، كلاهما من أئمة الآثار، إذا فسروا شيئا قالوا حدثنا، أحسن من المتأخرين الذي يفسر أحيانا بما يفهم من المعنى وربما كان ناقلا. أنا أقول لكم أيها الإخوة، أختم بهذه النقطة وهي مسألة مهمة، هذا الاعتقاد الذي هو اعتقاد السلف الصالح هو أحسن وأجمل بضاعة، فينبغي ما دام عندك أجمل بضاعة ينبغي أن تسوقها بأجمل تسويق، أليس كذلك؟ بعض إخواننا سامحهم الله لا ليس عنده في المصطلح وفي تخاطب الناس إلا الشدة والقوة والعمق، وإلا في مجلسه لو أردت أن تحصي عليه كلمات لا أحصيت عنده 10 أو 20 كلمة في المجلس، هذه كفر وهذه بدعة وهذه نفاق إلى آخره. وهذا حقيقة يعني ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، هو ما قاله الرب تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي حسن. كذا الآية حسن أحسن وليس حسن، مع أنهم أهل الكتاب يهود ونصارى ليسوا مسلمين، فكيف إخوان هؤلاء الإخوة الذين خالفوا من إخواننا ممن يشهد أن لا إله إلا الله خالفوا هذا المعتقد الذي عليه السلف الصالح؟ ليس عندنا أدنى شك أنهم يحبون الله ورسوله، ولكنهم أخطأوا الطريق إليه بلا شك. والذي ينبغي أن تعاملهم كما تعامل آبائك وإخوانك، انظر كيف تعامل والدك وأخاك وتعامل ابنك، تعامل هؤلاء كذا. هذا هو مقتضى الرحمة، أن تتلطف بالناس وتدعوهم إلى الخير بأسلوب راق مهذب، تحفظ للكبير قدره، ولقرينك أو قرنك تحفظ له المودة والأدب، وللصغير تحفظ له هذه الرحمة مهما كان. أتظن أن هذا الإنسان الذي تأتي إليه وتصك به وجه الحق صكا، تظن أنت أنه يقبل منك؟ لو جئت إلى أبيك بل إلى ابنك الذي هو بضعة منك وصككت به في مسألة واحدة وجه الحق صكا، ماذا يصنع الابن هذا؟ يلتفت ويقول ليته يموت، أليس كذلك؟ هذا هو ابنك بضعة منك، كيف الناس؟ لذلك أنا أقول أيها الإخوة، التؤدة والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نسع من شيء إلا شانه. تفضل يا شيخ. جزا الله شيخنا خير الجزاء ومتع بحياته المسلمين. الآن مع المجلس الأول من قراءة وسماع كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي على شيخنا عبد الله بن صالح بن محمد بن عبيد حفظه الله تعالى، وذلك بمسجد التوبة قرية أبي عرواش الجيزة جمهورية مصر العربية بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء في يوم السابع من جمال الآخر لعام 34,400 للهجرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ومع قراءة أخينا الشيخ عماد الجيزي فليتفضل مشكور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى من اتبع هداهم واقتفى. نحن سنعلق إن شاء الله التعليق الذي يعني يحتاج إليه، لأننا لو علقنا على كل شيء أظن أن ننتهي ولكن سنعلق على مسائل اعترضت على الشيخ رحمه الله، وكذلك سنتكلم على بعض المسائل التي يعني لعلها يعني من الأهمية في مكان. نعم. وبإسناد شيخنا إلى كتاب التوحيد قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الإنسان ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقوله: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن سعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، وتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروا فيتكل. وأخرجه في الصحيحين. في مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، الثامنة أن الطاغوت عام في كل معبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمة في سورة الإسراء فيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آيات سورة النساء التي تسمى آيات الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله عليه. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرف أكثر الصحابة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب إشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. على سعة رحمة الله، هذا هو الأصح. أي السعة، هذا هو الذي يعني وأنا أفيد طلبة العلم فائدة، وهي أنه إذا عرض لك شيء في لغة العرب أول ما تنطلق إلى الصحاح. صحيح البخاري، أين صحيح البخاري؟ الصحيح الصحاح للإمام الجوهري، أليس كذلك؟ هذا هو صحيح البخاري عندنا، لأنه اقتصر على شبه المتواتر أو المنتشر أو المشهور من كلام العرب. هذه يعني طالب العلم النبيه يعمد إليه. كلمة سعة هي في العربية المشهورة والأفصح هي الفتح، وهي في القرآن ولم يؤت سعة من المال، أليس كذلك؟ نعم، قرأ زيد بن علي من الشواذ تبع الشاذة سعة، لكن المشهور المتواتر قراءة العشر هو سعة. وكذلك الآية الثانية، أين سعة الآية الثانية؟ ها؟ قلنا الثانية ها؟ نعم، لينفق ذو سعة من سعة. نعم. أحسن الله عليكم. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة إذا كان تطيق ذلك. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى الذين امنوا ولم يكسوا ايمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اخرجه. ولا ما في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال موسى يا رب علمني شان اذكرك وادعوك كبير. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غير والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسن عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. في مسائل الأولى ساعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية، الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بين وبين حديث عتبان وبعدها تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة تنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة تنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفة خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها بلسانه، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة معرفة قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسن. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكن لدرت. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بردة بن الحصيب أنه قال رأوا لا رقية إلا من عين أو حبة. قال قد أحسن من سئل ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومع الله والنبي ومع الرجل. النفي في الشرع ربما أتى لكمال ضديته كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم إثبات أنه حي قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. ومثل هذا من هذا المعنى من هذا الباب باب النفي في الشريعة ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. ومن ذلك هذا الحديث. هل في هذا الحديث المنع من الرقية من العين أو الحمى؟ لا بل الحث عليه. لا أحسن ما تكون الرقية منها في العين والحمى. ولما خص العين والحمى؟ العين التي هي يسميها العوام الحسد والحمى التي هي ذوات السم أو السم. لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الثنتين؟ لأن هاتين الثنتين يرى أثرهما يعني عجيبة من العجائب. يقول الإنسان 6 سنين وهو ممدد لا يدرى ما فيه ويفحص في كل بلد ويسافر إلى البلدان يقول ليس لي شيء. ثم يقرأ عليه الإنسان ختمة أو ختمتين فيقوم يمشي وقد أصابته عين. وهكذا ذات السم العقرب أو الحية. انظر إلى حديث أبي سعيد هل من راق لم يجد. حديث أبي سعيد الذي في البخاري حديث ابن عباس عنه قال قام كأنما نشط من عقاب. مع أن ذات السم بعض ذوات السم يجلس الإنسان فيها نص ساعة ويموت. لكن انظر إلى العين إلى الرقية كيف تصنع شيء يرى. هذا سبب النص على هذين الصورتين. أحسن الله إليكم. قال فرأيت النبي ومع الرهط والنبي ومع الرجل والرجلين والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاب الناس بأولئك. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال سبقك بعكاشة في مسائل اولى المعرفة المراد. يسأل الانسان لما خص النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. في رواية مسلم قال لا يرقون قبلها. قد تكلم فيها بعض الحفاظ لكنها يعني حتى من حيث معناها ما فيها بأس. حيث صحة معناها صحيح. لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. هذه الرواية الصحيحة. أليس كذلك؟ البخاري يعني حذف لا يرقون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. لما نص عليها؟ قد يقول الإنسان أنا ممكن لا أسترقي ولا أكتوي ولا أتطير والحمد لله أكون من 70,000. الجواب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم كما قاله جمع من السلف أن المراد بهذه الأشياء هي الجملة الأخيرة التي هي بيان للأول منها وعلى ربهم يتوكل. لشدة توكلهم على الله لا يعلقون أنفسهم بالأسباب التي هي أسباب الدواء. قد يقول الإنسان الحمد لله أبشركم أني من هذا الصنف أنا إن شاء الله إذا من 70,000. قلنا له يا حبيبنا تعال لحظة أنت لو أصابك وصارت درجة الحرارة 37 ها؟ في طبيب هنا هل من راق في طبيب هنا 37 هي درجة الحرارة العالية أو 37.5 ها؟ اشتدت حرارته الطبيعي كم؟ 37 زادت نص، 37 نص زادت 38. أول ما تشتد الحرارة عليه والوجع أول ما يفكر فيه ماذا؟ الطبيب والمستشفى. لكن 70,000 لا، إذا زاد المرض كلما زاد زاد تعلقه بالله، هذا الفرق. أليس كذلك؟ هذه لا يقوى عليها أكثر الخلق. لذلك هنا أنهم لا يتعرضون هذه الأسباب، لا يسترقي ولا يكتوي، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها فإن بها النظرة في الحديث الصحيح، وطلب الرقي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس. وكذلك الاكتواء قال أن يكون الشفاء في ثلاث، ثم ذكر أو كية بنار، واكتوى بعض الصحابة. أما التطيب فهذا نسأل الله العافية من الشرك. إذن المراد هنا أنهم بشدة توكلهم على الله أنهم لا يعلقون قلوبهم، ومن ذلك من هذه الأخطاء في التعلق بغير الله عز وجل ما يفعله بعض أصحاب الاعتقاد الصحيح. يقال له في أسوان وهو في الإسكندرية، يقال له في أسوان في رجل صالح يرقي زي ما يقولون العوام، وحده وحده يرقي بإذن الله تشفى. من أول ما يشغل سيارته في الإسكندرية كم؟ 1000 كيلو أو 1200 كيلو، وهو يفكر بماذا؟ بالله أو بالراقي، وكلما قربت المسافة أو بعدت علق قلبه به. لاحظتم هذا؟ وهكذا إذا الناس في المستشفيات يقول جاء الطبيب الفلاني والذي فيه وما فيه وعنده الشهادات وتعلقت القلوب به، أليس كذلك؟ هذا يؤثر في كمال التوحيد، توحيد الإنسان، لأن الاتكاء على السبب هو جزء من نقص توحيد الإنسان، وإلا لو علق الإنسان قلبه بالله محتاج إلى هؤلاء الخلق. ولهذا ابن بطال شارح البخاري يقول لما قل دين الناس عدلوا من الطب الروحاني الذي هو الرقية وأشباهها بالكتاب والسنة إلى الطب الجثماني الذي هو العقاقير والأدوية، مع أن كثير من السلف كان يكره التداوي وهو قول جمهور السلف. وإن كان هذا يعني قد لا تحتمله عقول بعض الناس كراهية التداوي، لكن على كل حال مسألة منصوص عليها عندهم. نعم أحسن الله إليكم. قال في مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة الثناء سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن مشركا، الرابعة الثناء على سادات الأولياء بسلامة من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجمال تلك الاتصال والتوكل، السابعة عمق علم الصحابة معرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرص على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليها عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبي، الثالثة عشرة قلة من استجاب الأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجب أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة من مرض هذا العلم هو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزيد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عنق علم السلف لقوله قد أحسن من ينتهي لما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة الحديث الأول من ما هو؟ الحديث الأول وحديث بريدة لا رقية إلا من عين، والحديث الثاني حديث 70,000 الذين لا يرقون لا يسترقون ولا يكتوون إلى آخره. نعم. التاسعة عشرة قوله، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم عالم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة وكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعارض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال خليل عليه السلام وأجن بني وبني أن أعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما يخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو الله يدعو لله إذا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في مسائل الأولى الخوف من الشرك، الثانية وأن الرياء من الشرك، الثالثة وأنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ويخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من عبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل الخليل له ولبنيه وقيت عبادة عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال أكثر قول ربي إنهم أضلنا كثيرا من الناس العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكر البخاري في صحيح الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك لابد إلى شهادة لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية في كل يوم وليلة فيهما طال ذلك فعلم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء فإنهم أطال ذلك فيك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجه. ولهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ووطي أن رأى غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلة أيوم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه فقال أيام علي بن أبي طالب فقيل ويشتكي عليه فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبراك لم يكن به وجع فأعطاه الرأة فقال خذ على رسلك حتى تنزل بساعة ثم دعوا إلى الإسلام وأخبروا بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية والتنبيع بإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فوائده إلى نفسه. الثالثة وأن البصيرة من الفرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة وأن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من الكتاب ولا يعرفه ويعرفه ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التنبيه والتعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم في الأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهات على المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرام الأموال. السادسة عشرة التفاوضات المظلومة. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادة الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لا أطول من الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفلوه في عينه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في توكيم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة للإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مسروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقول أخبر بما يجب عليه. الثامنة والعشرون معرفة الحق لله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب اهتدى على يد رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأن عذاب ربه كان محذورا. وقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون. وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وقوله ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبون شكر حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب فيها اكبر المسائل واهمها تفسير التوحيد وتفسير الشهاده وبينها بامور واضحه منها ايات الاسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاكبر. ومنها ايات براءته بين فيها ان اهل الكتاب اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله وبين انهم لم يمروا الا بان يعبدوا الها واحدا معنا تفسيرا الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه لا دعاؤهم اياهم من قول الخليل عليه السلام للكفار انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه ماذا يا شيخ ماذا؟ مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد. أيوة. في المعصية لا دعاء لهم إياهم ومن قول الخليل عليه السلام الكفر من براء مما تعبدون إلا الذي في بعض النسخ لا طاعة العلماء والعباد في غير المعصية عندكم كذا أي في بعض النسخ هذا أظنه غلط لأنهم أطاعوه. لا لا لا هذه الباب هذا بالذات ليس فيه مسائل الكتاب كله من صنيع الشيخ من صنيع الشيخ النسخ العتيقة. نعم هي فائدة توحيد المسائل يعني التي هي كلام الشيخ، وإلا النصوص الكتاب والسنة موجودة في كل الكتاب. هذه بعض النسخ العتيقة، بعض النسخ المتأخرة قليلا عن الشيخ ليس فيها ذكر المسائل، هذا صحيح، لكن صواب أن الشيخ يبدو أنه كتبه مرتين، كتابه جرده، لأنه بعض النسخ القديمة كذلك، وإلا في أكثر النسخ حتى مشايخنا الذين كانوا يحفظون هذا الكتاب كانت بالمسائل، لكن هنا طاعة العلماء والعباد في غير المعصية. أنا أظن هذه الكلمة دي غلط موجودة في بعض النسخ، بل كثير من النسخ موجودة الكلمة دي، يعني لأنه لو يطاعهم ما يطيعونهم إلا في يعني في الطاعة ولا في المعصية، ها؟ هم يطيعونهم في ماذا؟ هذا لا ليس في غير المعصية، يطيعونهم في المعصية، هذا الفائدة منه، أما في غير المعصية ما له فائدة. نعم. ومن قول الخليل عليه السلام لا لا لا غير هذه أظنها خطأ، أنا أظن كلمة غير هي خطأ. نعم. نعم تفضل يا شيخ. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام الكفار من براء مما تعبدون الا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهذه المولاه هي تفسير شهاده ان لا اله الا الله، فقال وجعلها كلمه باقيه في عقب لعلهم يرجعون. ومن ايات البقره في الكفار الذين قال الله فيهم وهم بخارجين من النار ذكر انهم يحبون ان ذم كحب الله، فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلوا في اسلامه، فكيف من احب النداء اكبر من حب الله، وكيف من لم يحب الا النداء وحده ولم يحب الله. ومن قول صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وكفر بمن يعبد من دون بعض الناس يستكذب على المصنف رحمه الله، قال فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، قال هذا كلام خيالي ما يمكن. قلنا له تعال عندنا قاضي قديم القصة هذه ولا تزال تتكبر، قاضي دخل بلدا من الأرياف من البلدان الصغيرة التي في الريف، فقال كان يأتيه المجرمون ويستحلفون بالله، قل احلف بالله أن هذا الشيء لك للمدعي أو المدعى عليه، فيحلف 100 يمين. فانتبه القاضي إلى شيء أنهم يعظمون أحد المقبورين عندهم، فقال احلف بالله احلف بسيدي فلان، فخاف هذا الرجل المجرم هذا الذي يعني يعظم المقبور أكثر من تعظيم الله، كما قال الله يحبونهم أو أشد، نسأل الله العافية. وقد رأيتنا في عدة بلدان مع الأسف من بلاد المسلمين المسجد والضريح بجانبه، الضريح يدهن أركانه وأرجاؤه وبابه بالذهب الخالص، والمسجد مقابله عادية، يعني بيت الله لا يصنع به كما يصنع به بيت الرجل من أهل الدنيا في الأرض. وهكذا صور، إذا جاء إنسان قال لا أنتم تبالغون، يعني التوحيد معروف عند الناس، أشغلتم الناس به، قلنا لهم تعال عندنا هذا الرب تبارك وتعالى ألا يستحق منك أعظم شيء في هذا الكون وهو التوحيد، أعظم من أن تصلي وتصوم وتصدق، توحيده أعظم من ذلك، لأن الرجل لو صام وصلى وإلى آخره ولم يشهد لا إله إلا الله ما نفعه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة ابن جدعان، قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقري الضعيف وكان يغيث الملهوف ويقوم على الضعيف إلى آخره، قال هو في النار، قالت لما يا رسول الله، قال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما توجه إلى الله بعبوديته، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ذاك الرجل الذي قال يا رسول الله إذا قاتلت أدخل الجنة، قال نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقاتل فقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، هذا لم يصلي الله سجدة، ومع ذلك انظروا ما فعل الله منه. إذن رأس المال ما هو؟ التوحيد، ما فيه رأس مال مالك تجارة، تجارة في الهواء. أحسن الله إليكم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يزال التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه، ولا يدعو إلا الله وحده، الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضح وحجة ما أقطعها للمنازع. باب من الشرك لؤلؤس الحلقة والخلط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هلن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هلن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من رهينتي. قال: انزع، فإنها لا تزيدك إلا وأن، فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند الله بسبيه. لماذا قال له انزعها؟ ما قال له اخلعها، اتركها، ألقيها؟ نريد شخص يعني محب للعربية من أبناء سيبوي. طيب أحسن فيه، زد عليها قليلا. النزل هو أسرع الترك، أسرع الترك هو النزل. قال انزعها يعني بسرعة، كانوا قال انزعها بسرعة، يعني ما قالوا اخلعها، اتركها، ألقيها، قال انزعها، يعني لشدة هذا الأمر. والنزل، ولهذا الإنسان في خروج الروح يسمى نزعا. نعم. لا دي لا بأس. نعم نعم. ولو أحد الأخوة، بعض الأخوة يطلب التأني يعني في القراءة، يعني لو طبقت بس شيء قليل يكون لا بأس. ولو أن أخذ ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم أن حذفت أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما كوم يؤمر أكثر بالله إلا هم مشركون. في مسائل الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر عند ضبطها الحلقة، يعني الأفصح هو إسكان الله لبس الحلقة، يعني الصواب ما قرأته الحلقة، ولا فيها وهي مثلثة، هي ممكن بالكسر وكذلك بالفتح، لكن الأفصح في كلام العرب الحلقة. نعم. نعم. أن الشرك الأصغر أكبر من الكبير. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العجلة بل تضره، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: إنكار التغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شانك إلى السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخلط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة العاشرة. وأن تعليق الوداع يعني العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له وترك الله له. وما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولنا: لا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بعد ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتملة شرك. رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عكيم المرفوع: من تعلق شأنه كليلة. رواه أحمد الترمذي: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف، بعض لم يرخص به واجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقية التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عين الحمة. والدولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى احمد عن روايفين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا روايف، لعل الحياة تطول بك، فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وتره او استنجى برجل دابة او عظم فان محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من انسان كان كعاد لرقبة له وكيع له. عن ابراهيم قال: كان يكره التميم كل ابن قران وغير قران في مسائله: الاولى تفسير الرقى والتميم، الثانية تفسير التولة، الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك بغير استثناء، الرابعة ان الرقى من كلام الحق من العين والحمد ليس من ذلك، الخامسة ان التميمات اذا كانت من القران فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك او لا، السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة والوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمات من انسان، التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب ابن مسعود. باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: افرأيتم اللات والعزى منات الثالثة الاخرى لكم ذكر ولو لم تذكر إذا قسمة ملزانية إلى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى عن أبي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكم من المشركين سدرة يعكفون عندها ويربطون بها أسلحة يقال لها ذات أنواط فأمر الله بسدرة فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الناس سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إن ترى لا تركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه في مسائل الأولى تفسيرات النجم الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا الثالثة كونهم لم يفعلوا كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصد تقرب الله بذلك لظنهم أنهم يحبوه أنه يحبوه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادس وأن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة كما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالرد عليهم بقول الله كل الناس سننا تتبعون سننا من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير والمقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها أنت سعت وأنا نفي هذا من معنى لا إله إلا الله بعد الفتح وخفي على أولئك العشرة أنه حلف على الفتح ولا يحلف إلا لمصلحة الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا الثانية عشرة قولهم نحن حدثاء وعد بكفر فيه أن غيرهم لا يجعل ذلك الثالثة عشرة التكبير وإن التعجب خلاف لمن كرهه الرابعة عشرة سد الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا علم على من بوت لكونه وقع كما أخبره التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبنى على الأمر فصار فيه تنبيه على مسائل القبر أما من ربك فاضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قوله اجعلني إلها إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثالثة والعشرون أن المنتقل من الباطل إلى الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في لا يؤمن أن يكون في قلب بقية من تلك العادة لقول ونحن حدثاء وعد بكفر لو ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من أهوى حديثا لعن الله من غير من نار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وكيف ذلك رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهم قرب قال ليس عندي شيء أقرب به قالوا لو قرب له ذبابا فقرب ذبابا فقال له سبيله فدخل النار وقال الآخر قرب قرب قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد في مسائل الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي الثانية تفسير فصلي ربي فارحم الثالثة البداءة بلعنه بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومن أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من أوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب في حق الله فيلتجئ لمن يجيره من ذلك السادسة لعن من غير من نار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين العين المعين والعين أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة هي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شره هذا قول المصنف رحمه الله كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده يعني كان شيخنا بن باز رحمه الله يقول إنه لم يقصده ابتداء ولكنه جاراهم في النهاية وراه ذبح ويا بعض أهل العلم يخرجه على أن على يعني تخريجات أخرى لكن في الحقيقة هنا كلامه رحمه الله يعني الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شده ثم إن الشيخ رحمه الله اعترض عليه بعض المتأخرين يعني بعض المعاصرين اعترضوا عليه في هذه المسألة التاسعة واعترضوا عليه في الحادية عشر قال أن الذي دخل النار مسلم قالوا هو ليس بمسلم الشيخ رحمه الله يقول لا بل هو مسلم لأنه لو كان غير مسلم هو في النار أصلا كيف يقول دخل النار أليس كذلك لأنه لو كان كافرا هو في النار كيف يقول دخل النار رجل في ذباب إلا أنه مسلم ما دام أنه مسلم إذن عوقب بأن دخل النار والحقيقة أن هذا الرجل ربما صنع يعني صورته صورة هذا الإنسان الذي قيل له لا تذهب من هذا الطريق قال لا أنا أذهب من هذا الطريق قالوا لقد هذه القبيلة تأتي وتوقعك في الشرك قال لا أبدا أنت لا تجدد ولا تعنف على الناس من هذا الكلام فذهب لما سار مع هذا الطريق بفعله وتساهله أدى إلى أن دخل النار، ولا يلزم لكونه دخل النار أنه خالد مخلد فيها، إلا إذا قلنا إن هذا الرجل في النهاية طاوعهم على ذلك ففعل الكفر، نسأل الله العافية، فدخل النار مع الكافرين. إذا كانت هذه صورته فهذا وجهه، وإن كان لا، هذا الرجل دخل النار مع كونه مسلما فصورته كما ذكر أن هذا الرجل تساهل حتى إنه فعل شيئا وقلبه مطمئن بالإيمان لكنه لا يخلو من العقوبة. أليس القاتل قتلا خطأ نلزمه بالدية لأنه ضمان متلف، أليس كذلك؟ وكل متلف في الشريعة له ضمان، لكن ما بال الكفارة؟ صيام شهرين متتابعين بنص القرآن، لماذا؟ يقول العلماء رحمه الله لأنه لا يخلو عن نوع تفريط، أليس كذلك؟ وهذا الإنسان منه، لا يخلو هذا الإنسان الذي أدى بنفسه وتساهل حتى وصل إلى هذا الطريق أنه لا يخلو عن نوع تفريط. فهذه صورته إن كان رجل من أهل النار. هذا هو مقصد الشيخ، والشيخ رحمه الله يريد أن يبين شيئا هو أدق ممن اعترض عليه، وهو أن الفعل الظاهر مع كون الإنسان مطمئن بالإيمان قد يدخل صاحبه النار. لماذا؟ تعظيما لتوحيد الله وبيانا لخطورة الفعل الذي يتساهل فيه بعض الناس. ولهذا يقال إن بعض النساء عندنا اعترضها رجل، يقال إنها من بنات الشيخ أو من بنات بناتنا، اعترضها رجل وقالوا لهم أبدا ولا تذهبوا حتى تذبحوا لي هذا الذي عندنا المقبور. عندنا كان في نجد قبل دعوة الشيخ كان في قبور وكان في مزارات وكان في أشياء كثيرة، فقال لها الخادم ما نقرب إلا تراب في وجوهنا. فقالت له البنت حتى التراب ما يجوز أقرب. انظروا كيف الفهم، هو يقول لها التراب إلا تراب في وجوهنا، قالت له حتى التراب ما يجوز أقرب. ولذلك انظر إلى التوحيد في قلوب أوليائه كما قال الشيخ في آخر هذه المسائل. نعم أحسن الله إليكم. الثانية هذه القصة العظيمة هي قصة الذباب التاسعة، فهو دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شر. من عشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبروا ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلى العمل الظاهرة. الحادية عشرة عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة في شهادة الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب والمقصود العظيم حتى عند عبادة الأوثان. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثر من أوثان الجليد وبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعياد؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنذرك من أولى وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم راه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل الأولى نفس القول لا تقوم فيها أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض كذلك الطاعة، الثالثة رد مسألة المشكلة المسألة البينة يزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي تحت جلالة. أين رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؟ أين المسألة المشكلة وأين المسألة البينة؟ نعم، المسألة المشكلة هي الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والمسألة البينة نعم هي سد الطرق المفضية إلى الشرك، هذه مسألة بينة، هذا محكم وهذا مشتبه. نعم أحسن الله عليكم. الرابعة استفصال المفتي نحتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصص البقعة بنذير لا بأس به إذا خلى من الموانع. السادسة منع منه إذا كان في وثن من أوثان الجارية ولو بعد زواله. السابعة هذه مسألة مهمة أيها الأخوة في أعمال القلوب إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله ولو بعد زواله، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجارية ولو بعد زواله، لأنه أحيانا المكان يؤثر، أليس كذلك؟ ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، ماذا قال له الرجل الصالح العالم؟ ها؟ الذي فوق المئة، لأن المتمم المئة هذا راح مع المئة قتله، قال له نعم، أمره أن يخرج من بلدته إلى البلدة الأخرى، قال فإنها أرض سوء. الأرض السوء لها أثر حقيقة في رجوع الإنسان إلى الشرك أو رجوعه إلى المعصية أو رجوعه إلى يعني أنواع الخبث، نسأل الله العافية. أحسن الله عليكم. السابعة المرأة إذا كان في عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحظر من مشابهة المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه. هنا مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها في التفريق بين مسألة أصلية وفرعية أو مسألة عقدية ومسألة فقهية. المسألة العقدية كلاهما نذر، النذر لغير الله للمقبور الفلاني أو الملك الفلاني أو الجني الفلاني هذا لا ينعقد أصلا وليس فيه كفارة في إجماع أهل العلم، ظاهرة المسألة دي. إذا كان هذا الإنسان نذر لغير الله للولي أو للملك أو للجني هذه لا ينعقد النذر، لا ينعقد من أصله وعليه لا كفارة. أما النذر لله في معصية هذه التي اختلف فيها الفقهاء رحمه الله، فالأئمة الثلاثة يرون أنه لا يجوز الوفاء به، ولكن ولا يجوز أيضا وليس عليه كفارة. والإمام أحمد رحمه الله من المفردات عندنا في المذهب أنه ينعقد وعليه الكفارة لكن لا يجوز الوفاء به. في فرق بين المسألتين؟ نعم. وأظن أنه قول في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، أو هو لا أدري هل هو الذي عليه العمل عند الأحناف أو لا، وفاق لأحمد. والحقيقة أن القول في حديث لا نذر في معصية وكفرة يمين هذا قد ضعف الإمام أحمد والبخاري والترمذي وجمع الأئمة، لكن قول الصحابة رضي الله عنهم الذي عليه قول الصحابة هو أن عليه كفارة، فالمصير إلى قول الصحابة رضي الله عنهم. وعموم قول صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر هذا عموم، هذا في الصحيح صحيح مسلم، كفارة النذر كفارة يمين هذا عموم يشمل الطاعة والمعصية. ولولا فتوى الصحابة لقلنا إن كل شيء ليس يعني ليس فيه تبرع وطاعة لله عز وجل لا يوفى به أصلا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فكل عمل فاسد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. لكن إذا جاءت أثر الصحابة في شيء فأنا تجاوز أثر الصحابة، وإن كان الحديث المنقول في هذا يعني فيه رأي. أحسن الله إليكم. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله من فقتم بنفقة أو نذرتم بالنذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذن برجال من الجن فزادوهم رعقا، عن قولة بنت حكيم رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم. في مسائل الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لنا الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصار، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف الشر أو جلب نفع يدل على أنه ليس من الشرك. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدع مع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. الطبراني بإسناد أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله في المسألة الأولى أن عطف الدعاء للاستغاثة من عطف العام على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالث هذا والشرك الأكبر الرابع وما أصلح الناس لو يفعله لرأى أن غيره صار من الظالمين الخامس تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة ظن طلب الرزق لينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة الخامسة عشرة أن هذه سبب كونه أضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلى الله إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أنفسهم ينصرون وقول والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وفي صحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم واحد كسرت رباعية فقال كيف يفلح قوم شدوا نبيا فنزلت شجوا نبيا فنزلت ليس لك من أمر شيء وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه النبض كيف ركعت الأثر من الفجر اللهم لعن فلان وفلانا بعدما يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من أمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وشعر ابن عمرو الحارث بن هشام فنزلت ليس لك يعني عظمة هذا الدين هو دين رحمة مع أن هؤلاء يعني فعلوا على فاعل ببعض المسلمين فلما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بصيغة اللعن اللهم لعن فلانا وفلانا نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى في الحديث وإن كان المقيم قال اختلف في رفعه ووقفه قال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره حتى الشيطان ما تسب ما تلعن لماذا؟ لأن السب سلوك سلبي ولا إيجابي سلوك سلبي والاستعاذة سلوك إيجابي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا السلوك السلبي الذي هو السب وعدل إلى الاستعاذة لأنها استغاثة ولجأ إلى الله تبارك وتعالى بأن يكفيك شر هذا الشيطان انظروا كيف عظمة هذا الدين الدين هذا الدين ما يأمر بدخول الأمور إدخال الأمور السلبية لا يخرجها منها لا يدخلها حتى الشيطان اليوم تقول لعن الله إبليس وغدا تقول لعن الله أبو إبليس وبعدين أبو جد إبليس وبعدها تقول لعنك الله لذلك الشرع يعني حكيم في هذا ما يعود الإنسان على هذا الأسلوب يعني الذي هو أسلوب السوقة يعود الإنسان على الارتفاع عاليا كانت امرأة عندنا لا تدعو على أولادها ولا تسبهم برمجت نفسها أن تقول إذا غضبت أشد الغضب أن تقول الله يهديك سبحان الله كل أولادها السبعة صالحون هدى وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن توافقوا ساعة يستجاب فيها فيستجاب لك ليس كذلك هذا الحقيقة مما ينبغي أن يربى عليه الناس أحسن الله إليكم فنزلت ليس لك من أمر شيء وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة قال كلمة نحوها اشتروا أنفسكم أغني عنكم من الله شأن يا عباس بن عبد المطلب لأغني عنك من الله شأن يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغني عنك من الله شأن يا فاطمة ويا فاطمة بنت محمد سليمي مما لما شئت لأغني عنك من الله شيئا في المسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادة الأولياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار من أشدهم نبيهم وحرصهم على قتلهم منها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم السادسة وأنزل الله عليه في ذلك ليس لك من شيء السابعة قوله ويتوب على من يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا الثانية القنوت في النوازل التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة باسمهم وأسماء أبيهم العاشرة لعن المعين في القنوت الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث تفعل فنسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو لم يفعل مسلم الآن. الثالث عشر تقول صلى الله عليه وسلم الأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح هو سيد المرسل بأنه لا يغني شيئا عن شهيدة بسير العالمين وأمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوب قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير. وفي صحيح أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوب قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبير. فأسمع مسترق السماء مسترق السماء كذا بعضه فوق بعض وصففه سلفان بكفيه فحرف وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها وربما يلقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق اللي هو أفصح وأشهر العربية بل من أهل العربية من رد هذه الذي يلكسر لكن وصف سبيان وهكذا كما وصف لنا شيخنا هكذا بعضهم فوق بعض هكذا حرف وبدل. أحسن الله إليكم مئة كذبة فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن الناصي في السماء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بوحي أخذ السماء ومنه رجفة أو قال رياضة شديدة خوف من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر. طيب ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق والعلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل الواحد حيث أمر الله عز وجل فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية وما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين والآية التي قيل إنها تقطع قشية شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله فقال الحق والعلي الكبير ما هي نعم حسن ما شاء الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ها؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. الآية أحسن الله عليكم. الرابعة سبب سؤال عن ذلك الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقول قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة ومن يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألون السابعة وأن الغشية يعم أهل السماوات كلهم التاسعة وتجاف السماوات كلهم أحسن نعم لنا بدل من السماوات نعم هذا البيان ما في عائل لو نصب ولو رفعت بس لا تخبر المحاد قلنا أن هذا بس لا تخبر الله العربية الأصل هي الإتباع الإتباع والبدلية هذا الأصل التاسعة استجاف السماوات لكلام الليل العاشر ضمن جبريل الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة رقي بعضهم بعضا. الثالثة عشرة يرسل الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كون يكذب مع مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بوحدة ولا يعتبرون كذبة. التسعة عشرة كونهم يتلقى بعض من بعض تلك الكلمات ويحفظون ويستدلون بها ليشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون تصحيح أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون إلا سجدا باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله كفي بملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وقول يقول دعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يقل الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفى القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه أحمد ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له فارسك وقل يسمع صلت وطلش فشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته فقال من قال لا إله إلا الله خالص من قلبي فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه الذي يتفضل على الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفى القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وتلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا أهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه. في مسائل الأولى تفسير الآية الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، السادسة من أصعب الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم المهتدين. وفي الصحيح ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجت لك بها عند الله فقال له لا ترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه فعاد فكان آخر من قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في مسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا بعد ما تمنوا من وصف الجحيم. الثالثة والمسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من الدلائل. الرابعة أن أبا جهل أنه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم وبلغته في إسلام عمي. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب واستفي. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة مضرة تعظيم الأسلاف إذا كان هؤلاء على ضلال أما إذا كانوا على حق الذي ينبغي تعظيمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. لماذا قال خير الناس قرني؟ إلا ليعظمهم من جاء بعدهم ويهتدون بهديهم. نعم. أحسن الله إليكم. العشرة الشبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال أبي جهل بذلك الحديث عشرة الشهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قال أن فعته. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بما عن مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها لو ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وعبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال ثلاثة. في مسألة لنا من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام وراء من قدرة الله وتقليبه. تبين له نعم تبين هو غربة الإسلام لا تبين له غربة الإسلام نعم نعم تبين له غربة الإسلام تبين له غربة الإسلام وراء من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجبة. الثانية معرفة أول شرك في حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شرك شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كمال الشرع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فضلوا بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة المحيين. السابعة معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وإنها مغلو معرفة ما يقول إليه. الحادية عشرة مضرة الوقوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة المعاني تمثيل الحكمة في ثلاثة. الثالثة عشرة معرفة العظمة شأن هذه القصة وشدة الحادثة. الحاجة إلى إيمان الغفلة عنها. الرابعة عشرة يعجب العجب قراءة بعض أهل البدع في كتب التفسير والحديث معرفة بمعنى الكلمة وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعله قوم هو أفضل العبادة واعتقدوا أن بناء الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح بأنه لم يريدوا إلا شفاعة. السادسة عشرة ظنوا من العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قول لا تطرن كما تطرن صلاة الظهر فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة التصريح حكوا يا نبي لك المتنطين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعلن حتى نسير علمه ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. لو ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وفي الصيانة عائشه أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأت بأرض الحبشة كما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح وبنوا على قبر مسجد وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور فتنة التمثيل ولهما عنها. قالت لما نزل لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال طاعة خمسة الله على وجهه فإذا اقتم ذلك شفاق قال وعلك وهو كذلك. لعنة الله على اليهود وعلى اليهود والنصارى اتخذوا قبورا في المساجد يحذروا ما يصنع ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. ولمسلم بن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وكنت متخذا خليلا وكنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بين مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنا أقوى عن ذلك. فقد نعانوا في آخر حديث منه لعنه وفي السياق من فعله من فعله والصلاة عند من ذلك وإن لم يبني مسجدا ومعنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن المسجد رضي الله عنه مرفوعا إلى شر الناس من تدركهم الساعة وأحياهم الذين يتخذون القبور مساجد وروه أبو حاتم في صحيحه. في مسائل العلماء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح له صحة نية الفاعل. الثانية نوع التماثيل وغلظ العمر في ذلك. الثالثة العبرة بالمبالغة فيه صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بنى لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. الرابعة ما هي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن المراد تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أن قرن بين من اتخذ مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة. فذكر الذريعة من الشرك قبل رفوع مع خاتمتي. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس رد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم. بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة من الرافضة والجميع. وبسبب الرافضة حذف الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى على المساجد. الذي الآن يتبنى فكر الرافضة هم المجوس الآن الذين يرون تحريم القرآن ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كلا ستة ويتهمون أم المؤمنين عائشة فيكذبون الله بنزول عشر آيات من كتابه في صدر سورة النور. هؤلاء في الحقيقة من الباطنية وتسميتهم بالرافضة غلط. السلف عندهم الشيعي الذي يبالغ الثناء على آل البيت على علي رضي الله عنه والحسن الحسين دون سائر الصحابة لأن أبو بكر وعمر أفضل منهم فكونوا يبالغون يسمونهم متشيع. فإن كان هذا الإنسان هذا يسمونه شيء عند السلف وإذا كان هذا الإنسان يرى أنه لا يشتم أبا بكر وعمر لا يكفر لا يشتم شتم ويستنقصهم سموه رافضيا. فإن كان هذا الإنسان يرى أن القرآن محرف وأن الصحابة لم يكونوا على شيء ارتدوا وأشبه ذلك من الاعتقاد فهؤلاء باطنية قرامطة مجوس وليسوا من المسلمين في شيء. ينبغي أن يتنبه الإنسان بهذه التسمية. ما ينزل الإنسان اصطلاح متقدم للسلف على أمر حادث أو يخلط في الاصطلاح هذا أقول إذا كان يعتقد، لأنه قد يأتي عامي ما يعرف هذه الأمور يعظم فقط يعني بعض آل البيت تعظيما لهم لا يرى تأليههم، لأن رأى تأليههم هذا مسكين ما دخل في الإسلام حتى يخرج منه كما قال ابن حزم، لأنه لما احتجوا عليه قالوا لا في ناس إنكم يقولون بكذا، قال من؟ قال هؤلاء يعني يقصد الضوار، قال هؤلاء أصلا ما دخلوا في الإسلام حتى يخرجوا منه يعني يخرجوا منه. المقصود إذا كان الإنسان يعتقد هذا من العامة ولا من غيرهم هذا ليس من دين الإسلام، والذي يتبنى الفكر الآخر الذي هو الجهمية طبعا رافض القدماء غير رافض الموجودين المتأخرين يختلف الكلام فيه، وهي ما يسمى بالجماعة الأحمدية هذه التي هي كان قبل 100 سنة تسمى قاديانية والآن غيروا اسمهم إلى الأحمدية، هذه هي تتبنى الفكر الجهمي الذي يعني تكلم فيه السلف، لكن في أول أمره، أما في آخره الآن لا تعرفون أنهم يؤلفون لا هؤلاء نسبة إلى القاديان أحمد، هؤلاء يتبنون فكر الجهمية في أول أمره، أما فيما بعد لا، هم يزعمون أن هذا هو يوحى إليه كما يوحى إلى يعني صحيح أنه ليس نبي لكن يوحى إليه، أن تجي لي بإنسان أحمق غبي ما يفهم يقول له هذا ليس بنبي لكن يوحى إليه مثل النبي ما يفهم كيف يوحى إليه وليس بنبي، تفسيره من القرآن يختلف عنه وتطبيقاته الشريعة تختلف عنه، أو لا ما في شك أنهم ليسوا من الجهمية، الجهمية كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون ويجاهدون في سبيل الله، أما هؤلاء ما رأيناهم لا في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية وفي مشاكل المسلمين ما رأيناهم، بل كانوا في مصر هنا لما وقعت الثورة المصرية كانوا ما يسألون عن الناس يسألون عن القلة الموجودين هنا في مصر كيف أحوالهم، وقد سمعت هذا في أذن أن بعض خلفائهم وسادتهم يقولون هذا يسألون عن أناس كانوا تبنوا الفكر عندهم كيف أحوالهم كيف أمورهم، ولم يسألوا أصلا عن 80 مليون مصري هنا من المسلمين هم لا يهمهم يعني الأمور التي تحدث. نعم أحسن الله إليكم، وبسبب الرفض تحدث الشرك وعباد القبور والضوار بنى عليها المساجد، 12 ثم بني به صلى الله عليه وسلم شبة النبي، 13 ثم أبلي به من خلة، 14 التصريح بأنها من أعلى من المحبة، 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، 16 الإشارة إلى الخلافة، يوم جاء أن الغلو في قبول الصالحين، سنة تبع من دون الله، اللهم لكم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أجعل قبري وثنا يعبد الشرك، وعلى قبري اتخذ قبرا به مساجدا، ولابن جرير بسبب أفرأيتم لا ترى إذا قال كان يردنا مسلطة فتفاكم على قبرين وكذلك قال أبو نزاع بن عباس كان يرد السلطة الحاجي ابن عباس رضي الله عنهما قال على ربعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في القبور زيارات القبور والمتخذين على المساجد والسرج رواه السني في مسائل الأولى تفسير الأركان الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور لم المساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة هي من أنها معرفة صفة عبادة الله التي من أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه من أسرجها فما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم راه أبو داود بإسناد الحسن ورواته وثقاته وعن علي بن حسين رضي الله عنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال له أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبرا وصلوا عليه فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم رواه في المختارة في مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت السابعة أنه متقرر. Gracias. أخبرته. الثامن التعريب ذلك لما صلى الرجل وسلمه على يبلغه البعض فلا حاجة لما يتهم من أراد القربة. التاسع قام صلى في البرزخ فوط وارض وعمل أمته في الصلاة والسلام عليه. يوم جاء في باب ما جاء من بعض عن كل أمتي عبد الأوثان. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول الله تعالى قل هل أنبئكم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعمل الطاغوت أولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل. وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتتبعون سنن من كان قبلكم حذر قذة بقذة حتى لو دخلوا جفاظ إلا دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. قال مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي يمنها وأعطيت الكنزين الأحمر الأبيض ونسبت ربي لأمتي أن لا يهلك بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من أنفسهم فيستبيح بيضتهم. إن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم أمر أخطر حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البخاري في صحيح ورواه البرقاني في صحيح وزاده. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. في مسائل لا تفسير آية النساء الثانية تفسير آية الميت الثالثة تفسير آية الكافر الرابعة يهمنا معنى الإيمان بالشرك والطاغوت في هذا الموضوع هل هو اعتقاد قلبنا وموافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أعدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب والإعجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق فيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح فقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية الوضوء أنه مع قلة يضرب من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة الثانية عشرة ما في من الآية العظيمة من إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه وطي الكنف والشمال وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه وطي الكنزين وإخباره به صلى الله عليه وسلم بإجابته بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه منع الثالث وإخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره صلى الله عليه وسلم بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المنتسبين متنبئين في هذه الأمة وإخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون في العقول الثانية عشرة حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة تنبيه على معنى عبادة الأوثان يوم جاء في السحر وقول الله تعالى إلى هذا الباب وقف سماع الشيخ عبد الرحمن بن حسن من جدي إلى باب ما جاء في السحر والباقي إجازة. نعم دخل في عموم إجازته. نعم عبد الرحمن بن حسن وقع لأن في الإسناد أنا قرأته على الشيخ عبد الرحمن بن فارس على الشيخ حمد بن فارس على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بيني وبينه اثنان الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ عبد الرحمن قرأه على جده إلى باب ما جاء في السحر والباقي إجازة دخل في عموم إجازته. نعم عفوا ستجدها في الإجازة يوم جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقول يوم جبت والطاغوت قال عمر جبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد مع نبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المنافقات قال رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن كتب المرفوع حد الساحر ضربة بالسيف كلها لكن مشايخنا كانوا يقولون ضربة ولا كلها صحيحة ضربه ولا ضربة بالسيف. روى الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن دجالة بن عبدة عبدة قال عبدة بالفتح قال كتب عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحرة. فصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لا سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحرة يكفر، السابعة أن يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هدف المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ الساحر يقتل ولا يستتاب، هذا محل اتفاق اذا كان يتعاطى اسباب الشرك، اذا كان يستغيث بالشياطين او بالجن من دون الله على سحره فهذا محل اجماع. انما وقع الخلاف، وقع الخلاف بين العلماء رحمه الله في ما كان دون ذلك، اذا كان يفعل في سحره مخرقه اشياء من المخاريق والعبث والدجل، هذا الذي وقع. الإمام أحمد رحمه الله كما هو المذهب عندنا أنه يقتل، نعم المذهب يقتل حتى، والإمام الشافعي رحمه الله وهو تفسيره أقوى، وهو أنه ينظر في شأنه إن كان هذا الإنسان يعني يتعاطى الاستغاثة بالجن ونحو ذلك من تقرب من ذبح من إعطائهم شيء من مصالح الدنيا فإنه يعني يقتل، وأما إن كان لا إن كان شيء من الدجل يعزر ولا يقتل. وقوله ولا سيما في هذا الزمان أقوى، لأن الناس صار في معاهد تسمى معاهد للسحر أو كليات أو يعني مدارس، والتبس فيها الحق بالباطل، فالاستثبات في مثل هذا يعني أرفق وأولى. أحسن الله عليكم. باب بيان شيء من أنواع السحر، قال أحمد حدثنا محمد جعفر قال حدثنا عوف بن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند المسند منه عن ابن وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي هو المرفوع إن بيافة، أما قال عوف هذا ليس في ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح، وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من سحر فقد أشرك، من تعلق شيئا في ليلة. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العضو هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. ولهم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر في مسائله، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة، الثالثة أن علم النجوم وأن السحر، الرابعة أن العقد مع النفي من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، فهو ما جاء في الكهان ونحوهم. رواه مسلم صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتعرف فسأل عن شيء فصدق ولم تقبل له صلاة الأربعين يوما. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كائنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم قال صحيح على شرطين. عن أبي هريرة أنه قال من أتعرف أنه كائنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والأبي يعلى بسند جيد عن مسعود وذكر مثله موقوفا. والابن وعن ابن عمر بن حصين مرفوعا ليس منه من تطير. مثله موقوفا. وعن امرأة بن عصام مرفوعا ليس منه من تطير او تطير له او ككان او تكين له سحر او شهر وما اتكين فصدق ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. روى البزار باسناد جيد وروى الطبراني في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قول ومن اتى الى اخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفه الامور مقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال الذي ونحو ذلك. وقيل والكائن والكائن والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال ابو العباس ابن تيميه العراف اسم للكائن والمنجم والرمال ونحو ممن يتكلم في معرفه الامور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون ابا جهل وينظرون في العلم ما ارى من فعل ذلك لو عند الله من خلاق. في مسائل الاولى لا يجتمع تصديق الكائن مع الايمان بالقران. الثانية تصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جادي. السابعة ذكر الفرق بين الكائن والعراف. لو ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال يا من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد. الترمذي وابو داود. وقال سمعت احمد وانا فقال مسعود بن اكرم هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قال قلت ابن مسيب رجل من يطب او يؤخذ عن امراته او يحل عنه او ينشر. قال لا باس به انما يريد الترمذي اصلاح فاما بين طاف لمن عنه انتهى. وروى عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم نشرة حل السحر يعني المسحور بينه وان حل بسحر مثلي وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني نشرة بالرقية والطعام والزيت والادوية والدعوات المباحة فهذا جائز. في مسائل الاولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشكال. ثم جاء في التطهير وقول الله تعالى الا انما طائركم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم عند معكم من اين ذكرتم بل انتم قوم مسلمون. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عبد ولا طيره ولا امت ولا سفر اخرجه زاد مسلم ولا نوح ولا غول ولا هم نوع الذي هو الاستسقاء بالنجوم سيبوه بها المصنف بعد ذلك والذي بعده هو غول. قال نوع ولا غول وهو مع الأنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدا ولا طيرة ويعجب الفال. قال ما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسلم صحيح أنه قال ابن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن الفال. ولا تعود مسلما في دار أحدكم يكره فليقل اللهم لا يهدي بحسنة إلا أنت ولا تبر سيئتي إلا أنت ولا حول قوة إلا بك. ولا من حديث مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما من لا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل إلى أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخر قول مسعود. ولأحمد من حديث ابن عامر من ردت الطيرة عن حاجة فقد أشرك. قالوا فما كفر ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ولو من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة من أمرك أو ردك. فيما سألوا الأسنبي ولا قولي ألا إنما الطير من عند الله مع قولي طيركم معكم. الثانية في العدوى الثالثة في الطيرة الرابعة في الهامة الخامسة في السفر الرابعة السادسة أن الفعل ليس من ذلك المستحب. السابعة تفسير الفعل الثامنة أن الواقع في الغرب ذلك مع الدرات لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل التسعة كما يقول من وجده. العاشرة تصبح أن الطيرة شك 11 تفسير الطيرة المذمومة. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيح قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجب للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطاء وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. ذكر يا قتادة تعلم منازل طوال القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. وذكره حرب عنهما ورخص بتعلم منازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر وأحمد بن حبان في صحيح. فيه مسائل الحكمة في خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر خلاف تعلم المنازل. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف انه باطل. فهما جاء في الاستسقاء بالانواع وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضعف في المدينة من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحسن. وقال في الانس يقول الاستسقاء بالنجم والنيحة. قال وقال النيحة اذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة على السلم ولم من قطران ودرع من درب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على مثل السماء ان كانت من الليل فلما انصرف اقبل على ناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مؤمن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. واما من قال مؤمن بنا وكذب كذب ذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما عن حديث ابن عباس معنى وفيه قال بعضهم لقد صدق انه كذا فانزل الله هذه الايات فلا اقسم بواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من الأرض تنزيل من رب العالمين. وفي هذا الحديث يأتي المدمنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في مسائل الأولى تفسير هذه الواقعة. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن الإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن الكفر في هذا الموضع. الثامنة التفطن بقول لقد صدق وكذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للتعليم المسألة بالاستفهام عن القول أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد باب قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. وقوله قل إن كان آباؤكم لا قول أحب إليكم من الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب رسولي وفي هذا في سبيل الكلام إيه بس إذا أحب إليكم من الله ورسوله الآية. نعم أحب إليكم الله ورسوله الآية. عن انس رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده وانس بن اخرجه ولو معه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن في وجد بين حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه من الناس وهو من يحب المراه لا يحب الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان تنقذ الله منه كما يكره ان يقسم بالنار وفي الوادي لا يزد احد حلاوه الايمان حتى الى اخره وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من احب في الله واظهر في الله وولد الله وعلى الله فانما تنال ولايه الله من ذلك ولن يزد عبد طعم الايمان كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد شرع امه الله خاتم الناس على امر الدنيا ذلك لا يجدي على ريش الارض شرير وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الاسباب قال الموده في مسائل الاولى تفسيرها في البقره الثانيه من سوره براءه الثالثه وجود محبه صلى الله عليه وسلم وتقديمه على نفسه الاهل والمال الرابعه ان النفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام الخامسه ان الايمان حلاوه قد يجدها الانسان وقد يجدها السادسه والقرب الاربعه التي لا تنال ولايه الله الا بها ولا يجد احد طعم الايمان الا بس ما تفهم الصحابي الواقع عن عامه الوخات على امر الدنيا الثامنه تفسير وتقطعت بهم الاسباب التاسعه قال من المشركين من يحب الله حب من يحب الله حبا شديدا العاشره الوعيد على من كانت الثامنه احب اليه من دينه الحاديه عشره من اتخذ ان تساوي محبته محبه الله فهو الشرك الاكبر باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين وقول انما يعمر مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقول امن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي منه جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اليس الله بعلم ما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين امنوا النبي سعد رضي الله عنه مرفوعا انما طاف لقيا ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله قال من التمس رضا رضا الله بسخط الناس رضا الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس راه محبان في صحيح في مسائل الاولى تفسير ايات ال عمران الثانيه تفسير ايات البراءه الثالثه تفسير ايات العنكبوت الرابعه ان اليقين ضعف ويقوى الخمسه علامه ضعف يوم ذلك هذه الثلاث السادسه ان اخلاص الخوف لله من الفرائض السابعه ذكر سوء فعله والثامنه ذكر عقاب من تركه باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكل ان كنتم مؤمنين وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله يا نبي حسبك الله من اتبعك المؤمنين وقوله ما يتوكل الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبه الله ونعم الوكيل قال ابراهيم عليه السلام حين وقف النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا رواه البخاري والنسائي في مسائل الاولى ان التوكل من الفرائض الثانيه انه من شروط الايمان الثالثه تفسير ايات الانفال الرابعه تفسير الايات في اخر الخامسه تفسير ايات الطلاق السادسه ويضم شان هذه الكلمه وانها قول ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد باب قول الله تعالى السابعة ولكن اكتب السابعة مع قول ابراهيم كل معنى واحد أحسن الله إليكم باب قول الله تعالى أفهمين مكر الله فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقول يوم إيا قنط من رحمة ربه إلا الضالون وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله وليعصم الروح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وليعصم الروح الله رواه أبو الرزاق وفي مسائل الأولى تفسيرات الأعراف الثانية تفسيرات الحجر الثالثة تشهد الوعيد لمن أمن مكر الله الرابعة تشهد الوعيد فقوم كباب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى من يؤمن بالله يهد قلبه ويهدي قلبه والله بكل شيء عليم قال عقبه ورجل تصيبه مصيبه فيعلم ما من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن ابي رضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في ناس قلبهما كفر طعن في الناس بان يحثوا على الميت ولهم عن ابن سلم مرفوعا ليس انما ضرب الفضل واشق الجوع ودعا بدعوى الجاهليه وعن انس رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده شر الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامه حتى يوافي به يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء ما عظم البيان من الله تعالى إذا أحب قوم الإنسان ثم رضى فله رضا من سخط فله السخط الحسن والترمذي في مسألة الأولى تفسير آية التغابن الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة المصارف في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود شق الجوبة دعا الدعوة الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبد الخير السادسة إرادة الله به الشر السابعة علامة حب الله للعبد الثامنة تحريم السخط التاسعة ثواب الرضا التاسعة ثواب الرضا بالبلاء إن شاء الله الأذان وبعد الأذان الشيخ يجيب على الأسئلة في عشر دقائق ثم بعد ذلك الصلاة إن شاء الله. قلنا لك الكفارة ما بالها وجبت معها الضمان. الضمان كان بعقوبة عظيمة يدفع يعني أظن كم الآن 150 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه ما هي سهلة. إلا أنها عقوبة له. هنا يقول طب كلمة كذبة وكذبة يعني لا هو الحقيقة يريد لا يريد اسم الهيئة هو يريد اسم المرة كذبة يريد يعني كذبة واحدة ما أراد اسم الهيئة الحقيقة يعني أن ضبط من ضبطها عندي مضبوطة هكذا والصحيح أنه ليس ضبطها هكذا هو ما يريد اسم الهيئة يريد المرة الواحدة يكذب معها 100 كذبة يصدق مرة ويكذب معها 100 كذبة هنا المسلسل بالمحبة والكفار طبعا صعبة لأنه يعني لو انتهينا إن شاء الله هل توجد في أسماء الله الحسنى أسماء مطلقة وأسماء مقيدة مطلقة من الرحمن مقيدة مثل مكر ومكر الله يسميها مقيدة يعني أن الله عز وجل يمكر بهم يعني ماكر بالكافرين قيدتها لا بأس التشاحر الصلاح فإشكال هنا الأخ الكريم يقول من الشرك لبس الحلقة قال الشيخ أنه لم يعذر بالجهالة طبعا الشيخ رحمه الله يريد أنه لم يعذر بالجهالة هذا الإنسان إما أنه ناقض التوحيد أو ناقض كمال التوحيد ومثل ذلك لا يخفى على العاقل إذا جاء إنسان ولبس له قلادة كبيرة كما يلبسها بعض غير المسلمين ها ويضعون إما صلبان ولا يضعون أشياء أو لآلة ولا يضعون عظام ولا السؤال هذه العظام ما تسمع لك أي عاقل يقول لك ما تسمع لك هذا العظام وهذا اللوح وهذا الجدار وهذا الحجر ما يسمع لك هذا إنسان لا يعذر فيه بالجهل لأنه يدنى يعني يعرف بأدنى فهم للإنسان كان عاقلا فمثل هذا الذي يريد الشيخ أنه ما يعذر بالجهالة في مثل هذا أمر ظاهر ولذلك الأمور الظاهرة في الشريعة يترتب عليها ما لم يترتب على الأمور الخفية انظروا إلى الرجل الذي جاء وأنشد ضالة في المسجد ماذا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال رد لا رد الله عليه والذي بال في المسجد ماذا فعل به قال لا تزرموا ظاهر هذا فرق بين الأمور الظاهرة والخفية ولشرح هذا لماذا دعا هذا يعني موضوع آخر يعني شرحه في مكان آخر لكن ينبغي أن تنتبه إلى أن الأمور الظاهرة البينة ما يقدر الإنسان بها قال متى موعد قراءة المسند إن شاء الله سيقرأ في مدينة الرياض أنا بالضبط لا أضبط التاريخ لكن أظنه في 27 موجود على صفحتي في تويتر سيعلن عنه يعني في الساعة واليوم إن شاء الله لكن أظنه 27 من الشهر الداخل بالهجري هنا قال زان الكاب وجد بعد ذلك البطولة قلة العزيمة لكنه نادم مستغفر تواب السؤال هل لزام أن يتحقق كما تدين زان أم قد يغفر الله له كأي شيء لم يكن أولا يجب أن يعرف الإنسان أن كفه عن المنهيات كف الإنسان عن المنهيات ولا سيما التي تدعو إليها النفس كالخمر شرب الخمر والزنا وأشبه ذلك من الفجور هذا إن كانت نفسه لا تطاوعه لمرض أو لخوف فضيحة فهذا لا يؤجر عليه يجب أن يندم الإنسان أو لعجز أو لأنه يعني كبير في السن وكان يزني طول حياته لكن لما كمل في السن عجز قال لا خلاص نستغفر الله هو صنع عاجز هذا الإنسان مسكين لا هذا ما ليس له شيء ولذلك الإنسان دائما الشباب ينبغي فعلا التحدي الصحيح للشيطان هو في القدرة ولذلك بني على القدرة أحكام ما لم يبنى على العجز وهذه لها أمثلة كثيرة على كل حال هنا هل سب الدين يفسح عقد الزواج وهل تجوز صلاة خلف الصوفي طبعا الصوفي إذا كان هذا الإنسان يعني لا يستغيث بغير الله عز وجل ولا يعبد القبور ولا ينذر لها ولا إلى آخره فهذا الصلاة خلفه جائزة ولم يقل أحد من السلف إن الصلاة خلفه فاسدة إنما كره السلف من كره من أهل العلم الصلاة خلف بعض أهل البدع يعني عقوبة له. وأما إذا كان الإنسان صوفي هذا يعني موحد وفي خير وفي دين وحافظ كتاب الله، أنا أرى أن حقيقة أن الإنسان هذا السؤال يعني لا ينبغي أن يرد. قال هل سبت الدين يفسح عقد الزواج؟ يعني إذا كان الإنسان يصدر منه هذه الألفاظ لا يريدها، إنما يستشيط غضبا على زوجته مثلا على ولدي ولا يدري ما يقول، ما في شك أن هذا يعني الإنسان لا يؤاخذ به، وإنما يجب عليه الإنسان أن يتقي الله عز وجل وينتبه إلى نفسه، لأن الإنسان الذي يغلق عقله أو يغلق عليه عقله فهذا يعني ينتبه الإنسان لنفسه ويعود نفسه على الخير. وأما الذي يسب ويشتم الدين وهو عارف هذا نسأل الله مرتد عن دين الإسلام. ما عدة المرأة المطلقة على الإبرام أعجم